هناك من قال لهم إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟ نعم، في زكاة الأشهر. نعم، يسقى بالمطر أو بعروقه في الأشهر، فيما سقى السماء من الأشهر، إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر. نعم، نعم. أما الفاكهة فلا مانع، الفاكهة سواء سقيت بالمطر أو بغيره. نعم، ما في شيء، إما إذا كان في التجارة لبيع الشراء يقتنيها للتجارة فيها. طيب، إذا حمل على دراهمها على ثمنها. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.